بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلس من مجالس كتاب المرشد الوجيز، هي العلوم تتعلق بالكتاب العزيز إلى لصاحبه الإمام أبي شامة من أئمة أهل العلم القرآن والقرآت رحمه الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. وبعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 113، فصل. وقد هذا الفصل يتكلم عن الأحرف السبعة وعن تفسير الأئمة للأحرف السبعة، فهو يأتي بتفسير للأحرف السبعة وتأويلات لحديث الأحرف السبعة لأئمة، ويأتي برد على أقوالهم. إلى الآن أتى بقول إن هي لغات ورد عليه. والآن نتابع فصل. وقد حاول جماعة من أهل العلم بالقراءات استخراج سبعة أحرف من هذه القراءات المشهورة، فقال بعضهم: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة، منها ما تتغير حركته ولا يزول. أدي رقم واحد، يعني شكل الكلمة لما يتغير من قراءة لقراءة. رقم واحد، ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: هن أطهار لكم وأطهار لكم، يضيق صدري بالرفع والنصب فيهما. ومنها رقم اثنين، ما يتغير معناه ويزول بالإعراب ولا تتغير صورته. الأول ما بتتغيرش الصورة ولا المعنى، الثاني بتتغير المعنى لكن الصورة ثابتة. ربنا باعد بين أسفارنا، صورة الكلمة واحدة لكن المعنى تغير. ومنها رقم ثلاثة، ما يتغير معناه بالحروف واختلافها باللفظ ولا تتغير صورته في الخط. يبقى رقم ثلاثة، ما يتغير معناه بالحروف واختلافها، يعني تبديل الحروف ومعناها أو تغيير الكلمة بيتغير، لكن الصورة في الخط الأول ثابتة. الصورة في المصحف الأول، المصحف العثماني يعني، ثابتة. ليه بنقول المصحف العثماني؟ لأن المصحف العثماني كان غير منقوط، غير مشكول، غير ما ليس عليه علامات النقد. لكن وقتي لو قلنا الواحد الصورة ثابتة، يقول لك يا عم ثابتة إزاي، ما الصورة متغيرة. زي كلمة إيه؟ ننشزها وننشرها. ننشزها، ولو حشت النقط بتاعت ننشزها وننشرها هتلاقيها نفس الإيه؟ نفس الصورة. إلى العظام كيف ننشزها بالراء وإزاي. ومنها ما تتغير صورة، دي رقم أربعة، ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه، يعني الصورة بتتغير لكن المعنى ثابت. كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش. كالصوف قراءة لم يسعفه، أتى بقراءة شاذة. دي رقم أربعة. رقم خمسة، ومنها ما تتغير صورته ومعناه. الاثنين، الصورة بتتغير والمعنى بتتغير، يعني قراءة مختلفة خالص، يعني تعتبر آية أخرى. وطلع منضود. ومنها التقديم والتأخير، مثل: وجاءت سكرة الحق بالموت. طبعا. ومنها الزيادة والنقصان، نحو ايه؟ نعجة أنثى. طبعا ما فيش كلمة أنثى، دي كلها أمثلة ضربت على ما كانت القراءة الأولى. من تحتها في سورة البقرة في المصحف المكي، تحت في المصحف المكي من تحتها، لكن في المصحف المصاحف الأخرى التي أرسلت إلى بقية الأمصار ما فيش حرف المن اللي هو في سورة التوبة. وهو الغني الحميد في الحديث، وهو الغني الحميد في المصاحف الأخرى الغني الحميد. قال ابن عبد البر: وهذا وجه حسن، وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث، وفي كل وجه منها حروف كثيرة لا تحصى عددا. وهذا يدلك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس من الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها إلا حرف واحد، وهو سورة المصحف، سورة مصحف عثمان. وما دخل فيها يوافق صورته من الحركات واختلاف النقط النقط من سائر الحروف. فاعتمد على هذا الوجه لأوجه مكي. مين مكي؟ اللي هو مين؟ مكي بن أبي طالب صاحب كتاب التبصرة والكتب الكتب المفيدة في القراءات. واعتمد على هذه الأوجه مكي، وجعل من القسم الأول البخل والبخل، اللي هو القسم الأول اللي هو لا تتغير المعنى ولا تتغير لا تتغير الصورة والمعنى، عشان نركز في السبع صور اللي مرت بنا. وميسرة، وميسورة بضم السين وفتحها، بضم ميسرة وميسورة بضم، نعم. ثم قال: هذه الأقسام كلها كثيرة، لو تكلفنا أن نؤلف في كل قسم كتابا بما جاء منه وروي لقدرنا على ذلك. ثم ذكر أنه لا يقرأ من ذلك بما خالف خط المصحف. أيوة، في أمثلة ضربها خالفت خط المصحف. ثم قال: فأما ما اختلف فيه القراء من الإمالة والفتحة والإدغام والإظهار والكسر والمد والتجديد والتخفيف وشبه ذلك، فهو من القسم الأول. أنه قسم الأول للصورة، الصورة هي واحدة ولا تغير المعنى، لأن الكلمة كلمة اللي بتقرأ بالإمالة والفتحة والتقليل، هل صورتها تتغير؟ لا، الصورة لا تتغير، والمعنى أيضا لا يتغير. يعني كلمة مثلا فتلقى، لما تقرأها بالفتح فتلقى فتلقي فتلقي، أدي فتح إمالة تقليل، الصورة واحدة والمعنى ثابت أيضا. فهو بيقول إيه؟ إن الإمالة والفتح والإدغام والإظهار والكسر والمد والتشديد والتخفيف وشبه ذلك، فهو من القسم الأول اللي هم عدّم قبل ذلك من السبع أقسام. لأن القراءة بما يجوز منه في العربية وروي عن أئمة ثقات جائزة في القرآن، لأن كله موافق للخط. قال: ولهذه الأقسام في معاني السبعة ذهب جماعة من العلماء، يعني تفسيرها بالصور لعدد، ان تشابه الصوره وتشابه المعنى، تغير الصوره وتغير المعنى، تغير المعنى وتشابه الصوره بالشكل ده كده. والى هذه الاقسام في معاني سبعه ذهب جماعه من العلماء، هو قول ابن كتيبه وابن شريح وغيرهما، لكن شرحنا ذلك من قولهم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال: وهذا الذي نعتقده ونقول به وهو الصواب ان شاء الله تعالى. تريد القراءة ادخل الزوم، ما ينفعش قراءة وانت على المكسر. قال: وهذا الذي نعتقده ونقول به وهو الصواب ان شاء الله تعالى. طيب. واختار ابو علي الاهوازي طريقة اخرى فقال: وقال بعضهم معنى ذلك هو الاختلاف الواقع في القرآن. دي كلام مين؟ دي تفسير تاني للاحرف السبعة غير التفسير الاولاني. وقال بعضهم معنى ذلك هو الاختلاف الواقع في القرآن، يجمع ذلك سبعة اوجه: الجمع والتوحيد. يعني الجمع والتوحيد، يعني الجمع والإفراد. الكلمة تأتي مرة بالجمع وتأتي مرة أدي رقم واحد من دي تفسير تاني للأحرف السبعة. كقوله تعالى: وكتبه وكتابه، رقم اتنين: والتذكير والتأنيث. كقوله تعالى: لا يقبل ولا تقبل. والإعراب كقوله تعالى: المجيد المجيد، اللي هو ذو العرش المجيد. المجيد وردت بالكسر، وردت ايه؟ بالرفع. والتصريف كقوله تعالى: يعرشون يعرشون، من اصل الكلمه. يبقى عندنا كم حاجه كده: ادي الجمع والتوحيد رقم واحد، تذكير والتأنيث رقم اثنين، الاعراب ده رقم ثلاثه، التصريف رقم اربعه، والادوات التي تتغير الاعراب لتغيرها دي رقم ايه؟ خمسه. كقوله تعالى: ولكن الشياطين، في اللغه ايه؟ بالتخفيف، ولكن الشياطين بالتثقيل، ولكن الشياطين اسم لكن. رقم ستة: اللغات كالهمز وتركه والفتح والكسر والإمالة والتفخيم وبين والمد والكسر والإدغام والإظهار وتغير اللفظ والنقط باتفاق الخط ده كله تغير، دي داخل في يعني كل الكلام ده داخل تحت بند واحد اللي هو ايه اللغات، اللي هو المد والكسر والادغام والفتحة والإمالة وكده، ده كله لغات بقى لك. ليه؟ لأن المعنى واحد والصورة واحدة. آخر شيء كقوله تعالى ايه، ننشرها وننشزها ونحو ذلك، وهذا القول أعدل الأقوال. مين اللي بيقول كده؟ أبو علي الأهوازي. وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه وأشباهه بالصواب. ثم ذكر وجها آخر فقال، قال بعضهم معنى ذلك 7 معاني من القراءة. ده تفسير آخر. يبقى احنا أول شيء خالص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء خالص اتكلمنا عليه لغات، لما اتكلم اللي هو القاسم بن سلام، وبعد كده راح نتكلمنا بعد كده سبعة أشياء في للكلمة، تشابه الصورة والمعنى، وتغير المعنى مع تغير الصورة، وتغير الصورة مع ثبات المعنى وكده. نعم، حفص ننشزها وننشرها ذاك كفى. الشاطبي. بعد كده لما صلى على سيدنا محمد، ده تفسير آخر اهو للأحرف الـ7. نعم، تفسير اللي هو أحدها رقم 1 أن يكون الحرف له معنى واحد تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة ونقطة. يعني إيه؟ حرف له معنى واحد تختلف فيه قراءتان، زي الغيبة والخطاب، مثل تعملون يعملون، دي رقم 1. رقم 2 أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين، مثل قوله تعالى فاسعوا فامضوا. فامضوا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، قراءة غير مخالفة لخط المصحف، لشاذة يعني معنى صح. الثالثة أن تكون قراءتان مختلفتين في اللفظ، إلا أن المعنى، دي خلي بالكوا التفسير ده إيه مشابه للي قبل كده، مشابه اللي قبل كده لما قال إن صورتين الكلمتين متشابهتين في الصورة ومتشابهتين في المعنى، مختلفتين في الصورة والمعنى واضح والمعنى ثابت، متشابهتين في الصورة ومختلفتين في المعنى. ده نفس هذا التفسير أيضا مشابه له مقارب. رقم 3 أن تكون قراءتان مختلفتين في اللفظ، إلا أن المعنى متفرقان في الموصوف، مثل قوله تعالى ملك ومالك، هذه قراءة الكلمة واحدة بحذف الألف وثبوت الألف، إلا أن المعنى متفرقان. يعني كلمة ملك ومالك لهم معنيان، كل واحدة لها دلالة على الأخرى. وبالمرة ان احنا عاوزين ننبه على نقطة، لو في كلمة ثبتت لها قراءة متوترة أكثر من كلمة، لا يجوز في علم التوجيه القراءات ان تفضيل كلمة، تفضيل قراءة على أخرى. لأن أحيانا بشوف كتب في توجيه القراءات أو ناس في توجيه القراءات والاحتجاج للقراءة، إن يفضل كلمة مثلا زي ما حصل في كلمة مالك ومالك، واحد يقول لا مالك أفضل من ملك، واحد يقول لا ملك أفضل من ملك. لا، ما فيش حاجة اسمها أفضل، طالما الكلمة أو القراءة ثبتت بالتواتر يبقى الاتنين كل واحدة لها دلالة تدل عليها، كل واحد بيفهم منها معنى آخر. لكن لا أرجح، لا أقول إن ده أفضل من ده. ليه؟ لأنهم الاتنين قرآن. طيب الرابع، أن تكون في الحرف لغتان والمعنى واحد وهجاؤه واحد، مثل قوله تعالى الرشد الرشد. أن تكون في الحرف إيه؟ لغتان والمعنى واحد وهجاؤهما لغتان، يعني في قبيلة تقرأ بهذه الصورة الرشد، قبيلة تانية تقرأ الرشد، والمعنى واحد والهجاء أيضا واحد، يعني نفس الحروف. والخامس، أن يكون حرف مهموزا وغير مهموز، زي مثل إيه؟ والنبي، النبي قراءة نافع، النبي الباقون بغير همز. السادس، التثقيل والتخفيف. نعم، قدره بفتح القاف بفتح الدال، وقدره بسكون الدال، مع نحرك صحابا يعني صحابي اللي هم الكوفيين غير مين؟ شعبة، بخلاف شعبة. والسادس تسكيل وتخفيف مثل الأكل، مثل الأكل الأكل والأكل ورسلنا ورسلنا لأبو عمرو. السابع الإثبات والحذف مثل المنادي والمناد، حذف الإضافة وإثباتها. نعم، ليك والأيك نفس المعنى. قال أبو علي، اللي هو أبو علي الأهوازي، وهذا معنى يضاهي معنى القول الأول الذي قبله. كنا لسه بنتكلم، نقول مشابه القول الذي قبله. إثبات يعقوب ليات الإضافة عند الوقف. نعم، وقفنا أصلا يعقوب. هذا معنى يضاهي معنى القول الأول الذي قبله. وعليه اختلاف قراء السبعة الأحرف. قلت: وذكر هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو علي الأهوازي وذكر هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو علي الأهوازي الحافظ أبو العلاء الحسين بن أحمد، ونسب الأول إلى أبي طاهر بن أبي هاشم. ثم قال عقيبه، وهذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. قال: كل واحد طبعا بيجيب تفسير الأحرف السبعة وبيرجح هذا التفسير. ليه؟ لأن بيقعد فترة كبيرة يقلب في الكتب، ويقلب في كتب القراءات واحتجاج القراءات، والآخر ربنا يهديه إلى تفسير معين، فيرى أن هذا التفسير هو أقرب الأقوال. لكن يأتي، ممكن يأتي شيخ تاني أو عالم آخر ينقض هذا القول. وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان يذهب إلى هذا المعنى، ونسب الوجه الثاني إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن واصل. وقال أبو بكر محمد بن علي الأزفاوي في كتاب الأزفاوي، كنا لسه بنقرأه النهارده في كتاب النشر، في كتاب الاستغناء في علوم القرآن، فيما نقله عن أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان، قال: القرآن محيط بجميع اللغات الفصيحة، وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللغات السبع على نحو ما أذكره. النشر بنقرأه في مجالس خاصة عندي هنا في البيت في ناس، لكن ربما إن شاء الله نحدد له بعد ما نخلص كتاب الوجيز، أو بعد شهر ولا شيء نعلن عن قراءة كتاب النشر إن شاء الله. اللغات السبع على ما أذكره، على نحو ما أذكره. فأول ذلك، أول ذلك أو تفسير آخر، تفسير آخر للغات السبع. أول ذلك، فأول ذلك تحقيق الهمزة وتخفيفه في القرآن كله، مثل يؤمنون، يؤمنون، مؤمنين، النبيين، النسيء، الصابئين، البرية، سائل سائل، وما أشبه ذلك. فتحقيقه وتخفيفه بمعنى واحد، تحقيقه وتخفيفه بمعنى واحد، لأن الكلمة سواء قرأتها بالهمز أو بعدها من الهمز هي نفس المعنى، مش هتتغير. وقد يفرقون بين الهمز وترك بين معنيين، مثل في مثل إيه؟ أو ننسيها من النسيان، أو ننسأها من التأخير. نعم، ومثل كوكب دري ودريء بالهمز. طبعا دري لما نيجي نقرأها بالهمز هتبقى من قبيل إيه؟ من قبيل المد المتصل، دري بالشكل ده كده. ومنه إثبات الواو والحذفها في آخر الاسم المضمر، نحو إيه؟ ومنهم أميون. ومنه أن يكون باختلاف حركة تسكينها، دي مشابه برضو للوجه الذي قبل ذلك، في مثل غشاوة وغشوة، قالت ابن عامر، وجبريل وجبريل وميسورة والبخل وسخرية وسخرية، دي كلها كلمات ايه. ومنه أن يكون بتغيير حرف، نحو ايه، ننشزها ننشرها، يقضي الحق يقص الحق، بضنين بضانين بالضاد والظاء، ويقص ويقضي بالضاد والصاد. يبقى ده الوجه ده اللي هو تغيير حرف، لكن اللي قبله تغيير حركة، يبقى احنا عندنا اللغات قال لك ايه الهمزة وتخفيفها سواء كان بالإبدال والحذف والكلام ده كله، ده يثبت معناه. إثبات الواو وعدم إثبات الواو. رقم ثلاثة، تغيير حرف، تغيير حركة زي جبريل جبراء إلى جبرائيل. تغيير حرف زي ننشزها وننشرها، يكون بالتشديد والتخفيف، يبشرهم يبشرهم. ومنها أن يكون بالمد والقصر زكرياء زكريا، ومنها أن يكون بزيادة حرف من فعل وأفعل زي مثل فأسري بأهلك فأسري، نسقيكم نسقيكم. واختار نحو هذه الطريقة في تفسير الأحرف السبعة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في كتاب الانتصار، فذكر التقديم والتأخير وجها ثم الزيادة والنقص. يعني دي كلها تأويلات متشابهة، دي كله تأويلات متشابهة اللي هو تغيير الحرف، تغيير الحرك. نسقيكم أو ونسقيكم. ومنها أن يكون بزيادة حرف من فعل وأفعل. لا يعني يقصد الأصل بتاعها يعني سقى وأسقى، يعني مثلا يعني ممكن يكون أصل الفعل بتاعها زيادة حرف في من نحو الفعل سقى وأفعل فيها أسقى، إلا إذا كان بقى من باب من الوجه الذي قبله تغيير الحرف فعلا. نسقيكم ونسقيكم. واختار نحو هذه الطريقة في تفسير الأحرف السبعة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في كتاب الانتصار، فذكر التقديم والتأخير وجها ثم الزيادة والنقص. ونحو إيه وما عملته أيديهم، القراءة إيه؟ وما عملت أيديهم بدون هاء، ويا مال إذا هي أصلا مالي. وناخرة ناخرة، صروجا سراجا، خرجا خراجا، يعني زيادة حرف ونقصان حرف. طيب الثالث، اختلاف الصورة والمعنى. وطرح ذكرنا هذا قبل ذلك، وطرح المنضود وطلع المنضود، وقيل هما اسمان لشيء واحد، وقيل هما اسمان لشيء واحد بمنزلة العهن والصوف. اللهم صل على سيدنا محمد. والأثيم والفاجر، فيكون ما تختلف صورته في النطق والكتابة والكتاب ولا يختلف معنى. قال عليكم السلام. مش المشكلة ان انت عندك ضعيف المعنى، الصوت ما يكونش واضح، صوت مموج والكلام ما يكونش واضح يا اخوان. لو في اي شيء استفسار ممكن تكتبه تحت. برضو لو في استفسار. نعم وقال الجمهور من الناس غير هذا، فزعم بعض أهل التفسير أن الطلح وزينة أهل الجنة وأنه ليس من الطلع في شيء. وقال كثير إيه؟ منهم أن الطلح هو الموز، وقال آخرون هو الشجر العظام الذي يظل العرش، وإن قريشا وأهل مكة كان يعجبهم طلحات وهو واد بطيف لعظامها وحسنها، فأخبروا على وجه الترغيب أن في الجنة طلح منضود يراد أنه متراكم كثيرا، وقالوا إن العرب تسمي الرجل طلحة على وجه التشبيه له بالشجرة العظيمة المستحسنة، وإذا كان كذلك ثبت أن الطلح والطلع إذا قرئ بهما كان مما تختلف صورته ومعناه. الوجه الرابع أن يكون الاختلاف بين في القراءتين اختلافا في حروف الكلمة بما يغير معناها ولفظها من السماع ولا يغير صورتها في الكتاب، نحو ننشرها وننشزها مرت كثيرا. الخامس الاختلاف في بناء الكلمة بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها. الكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبو شامة، موجود في الإعلان الموجود في مدرسة الإقراء والرابط بتاعه موجود. نحو البخل والبخل، ميسورة ميسرة، يعكفون يعكفون، هل نجازي إلا الكفور، هل يجازى إلا الكفور. السادس تغير الصورة دون المعنى، نحو العين والصوف وتكلمنا عنه، صيحة زاقية، فومها ثومها. السابع اختلاف حركة الإعراب، هذا أيضا مشابه لبعض الأقوال السابقة، اختلاف حركة الإعراب والبناء بما يغير المعنى والصورة، ونحو إيه باعد باعد. لقد علمت ما أنزل هؤلاء بالضم والفتح، لقد علمت لقد علمت. قال فهذا والله أعلم هو تفسير سبعة الأحرف دون جميع ما قدمنا ذكره. وأخبرنا شيخنا أبو الحسن السخاوي يعني رحمه الله في كتابه جمال القراء، قال فإن قيل فأين السبعة الأحرف التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها في قراءتكم هذه المشهورة؟ قلت جواب هذا الجواب للمين؟ للإمام أبو الحسن السخاوي. قلت هي متفرقة في القرآن، وجملة ذلك سبعة أوجه. الأول كلمتان تقرأ بكل واحدة في موضع الأخرى، نحو يسيركم، نفس الكلام السابق، يسيركم ينشركم، لنبوئنهم لنثوينهم فتبينوا فتثبتوا. الثاني زيادة كلمة، نحو من تحتها وهو الغني. الثالث زيادة حرف، بما كسبت فبما كسبت، سورة الشورى. الرابع مجيء حرف مكان حرف، يقول نقول وتبلو وتتلو. الخامس تغير حركات، إما بحركات آخر أو بسكون، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات كالرفع والنصب، وليحكم أهل الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل. وسورة السادسة تشديد وتخفيف، نحو تساقط تساقط، بلد ميت ميت. السابع تقديم التأخير، وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا. ثم قال الشيخ وقول عز وجل ثم انظر أن يفكون يقرأ على سبعة أوجه، وكذلك قوله عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، وقوله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولذلك نظائر. قلت أو شمه يعني في مجموع هذه الكلم من هذه الآيات سبعة أوجه، لا في كل كلمة منها، وقد يأتي في غيرها أكثر من سبعة أوجه بوجوه كثيرة إذا نظر إلى مجموع الكلم دون أحدها، كقوله سبحانه في طه وهل أتاك حديث موسى الآية، وذلك كثير. يقصد مجموع القراءات وذلك كثير، وإنما الشأن أن يكون في الكلمة الواحدة سبعة أوجه، فهذا الذي عز وجوده فعد من ذلك ألفاظ يسيرة نحو أف عذاب بئيس، وليست كل الوجوه فيها من القراءات المشهورة بل بعضها من القراءات الشاذة، إلا أنها من جملة اللغات والألفاظ المرادفة التي كانت القراءة قد أبيحت عليه. يعني هم أصلا ما بلاقوش كلمة تكمل سبعة أوجه في القراءة المتوترة، فبيكملوها من الكلمات الشاذة من القراءات الشاذة التي كانت نزلت قبل ذلك، إلا أنها من جملة اللغات والألفاظ المرادفة التي كانت القراءة قد أبيحت عليها. وقد تقدم أن معنى الحديث أن كلمات القرآن أبيح أن يقرأ كل كلمة منها على ما يحتمله من وجهين وثلاثة إلى سبعة، توسعة على الناس على قدر ما يخفى على ألسنتهم. وقد تقدم في حديث أبي بن كعب في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير، نعم، قال إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام، فقال مرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. قلت فمعنى الحديث أنه رخص لهم في إبدال الألفاظ بمعد معناه وبقاربه من حرف واحد إلى 7 أحرف، ولم يلزموا المحافظة على حرف واحد لأنه نزل على أمة أمية لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء على لفظ مع كبر سنهم واشتغالهم بالجهاد والمعاش. فرخص لهم في ذلك، ومنهم من نشأ على لغة يصعب عليه الانتقال عنها إلى غيرها. نلاحظ أن الكلام أحيانا كثيرا يتردد، يعني مرة يأتي بيعيده مرة ثانية على توجيه بعض الأحاديث، نفس الكلام يعني. فاختلفت القراءات بسبب ذلك، ودلنا ما ثبت في الحديث من تفسير ذلك نحو الأمة تعالى على جواز إبداله باللفظ المرادف، ودل ما ثبت من جواز غفورا رحيما موضع عزيز حكيما على الإبدال بما يدل على أصل المعنى دون المحافظة على اللفظ، فإن جميع ذلك ثناء على الله عز وجل، عشان على الله سبحانه. هذا كله فيما يمكن القارئ عادة التلفظ به، وأما ما لا يمكنه لأنه ليس من لغة واحد أصلا أعجمي، إزاي هيعرف المترادف إزاي؟ فأمره ظاهر، ولا يخرج إن شاء الله شيء من القراءات عن هذا الأصل، وهو إبدال اللفظ بمرادف له أو مقارب في أصل المعنى. ثم لما رسمت المصاحف هجر من تلك القراءات ما نافى المرسوم، وبقي ما يحتمله، ثم بعض ما يحتمله خط المصحف اشتهر وبعضه شذت روايته، وهذا أولى من حمل جميع الأحرف السبعة على اللغات، إذ قد اختلفت قراءة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما، وكلاهما قرشي مكي، يعني اللي بيقول 7 لغات، ما هما الاثنين من قبيلة واحدة بيقرأوا نفس اللهجة، لكن قراءة هشام كانت غير قراءة سيدنا عمر، يعني لغتهما واحدة. وهذه الطرق المذكورة في بيان وجود 7 الأحرف هذه القراءات المشهورة كلها ضعيفة، إذ لا دليل على تعيين ما عينه كل واحد منهم من الضوابط، فما الدليل على جعل ما ذكروه مما دخل في ضابطهم من جملة الأحرف السبعة دون ما لم يدخل في ضابطهم؟ وكان أولى من جميع ذلك لو حملت على 7 أوجه من الأصول المضطردة، كصلة الميم وهاء الضمير وعدم ذلك، والإدغام والإظهار والمد والقصر وتحقيق الهمز وتخفيف والإمالة وتركها والوقف بالسكون وبالإشارة إلى الحركة وفتح الياءات وإسكانها وإثباتها وحذفها، والله أعلم. انتهى وقتنا، وقد توقفنا عند فصل، وقد تكلمنا على معنى هذا الحديث. اللهم أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم، وارزقنا الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.